قال ذكر جل وعلا بأن له جعل له أموالا وبنين. ومن يستقرأ الآيات القرآنية يرى هذا ظاهرا، وهو التنبيه على مسألة المال والبنين، لأن الإنسان في الغالب أنه ينجو بماله وينجو بأولاده في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا ينفع ذلك، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ولو أتوا الله عز وجل بملء الأرض ذهبا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ويفر منهم القريب والبعيد والحميم والصاحب، كل يفر عن هؤلاء. قال جل وعلا إن الذين كفروا، جميع الكفار هنا لا يستثنى منهم، حتى من ارتد من المسلمين يدخل معهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثم قال جل وعلا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أصحاب النار لأنهم مصاحبون للنار، وهي مصاحبة لهم لا يتحولون عنها، وفيها يخلدون أبد الآباد بالنسبة لمن لقي الله كافرا الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ثم قال جل وعلا ضاربا مثلا بهؤلاء القوم الكافرين الذين لديهم أعمال في هذه الدنيا لكنهم يشركون بالله عز وجل، قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، لأن هؤلاء ينفقون الأموال، وأحيانا إنفاقهم يكون في خير، وغالبا يكون في شر، يكون في شر، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، الريح هذه التي فيها صر يعني برد شديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. حرث قوم أناس عندهم مزارع وبساتين واجتهدوا على بذر الحبوب ورعاية الأشجار وسقايتها وبانتظار الثمرة، بانتظار قطف الثمرة، فجاءتها ريح عاصف، ريح فيها صر، برد شديد فأهلكت. ومعلوم بأن البرد الشديد مضر بالأشجار، وقد رأيت بنفسي أشجارا كأنها احترقت من شدة البرد الشديد، لأن البرد الشديد هذا مضر بها. قال كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وهذا نهاية كل من كفر بالله عز وجل. ويقول جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول جل وعلا ويقول جل وعلا في هؤلاء المشركين الذين يلقون الله عز وجل بهذا الشرك، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا هو نهاية عمل المشرك بالله عز وجل. ثم إن الله تعالى قال وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. فهم الظالمون لأنفسهم، وهم المعتدون، وهم الذين صدوا عن سبيل الله، وهم الذين قد يسر الله عز وجل لهم أسباب الهداية من إرسال الرسل وإنزال الكتب والبراهين هذه الكونية التي تدل على الله جل وعلا الواحد، لكنهم تنكبوا السبيل وأعرضوا عن الصراط المستقيم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان. ذكرنا لكم فيما سبق مقولة ابن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قيل بأن الخطاب للصحابة، والأصل في مثل هذا الخطاب للجميع، حتى ما يتعلق بالمناسبات الخاصة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة هو الشخص أو الأشخاص الذين يسر إليهم الإنسان بأموره وبأحواله ويفضي إليهم ويكشف لهم ما لا يكشفه إلى الآخرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أرسل الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك حذرنا الله جل وعلا من اتخاذ المنافقين بطانة، أي اتخاذ المنافقين بطانة. لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في قضية بث الفرقة بينكم ومثلا الإرجاف وشيء من هذا القبيل، ودوا ما عنتم. وهذا مما من الأمور الباطنة القلبية فأظهرها الله جل وعلا. ودوا ما عنتم، تمنوا لو أنكم وقعتم في العنت وفي الضيق والشدة والهزيمة والتخلف، ودوا ما عنتم. قد بدت البغضاء من أفواههم، فأحيانا تبدو البغضاء على فلتات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الذي ظهر وانفلت من عذبة ألسنتهم هذا ليس بشيء أمام ما في صدورهم من الغل والحقد والبغضاء والكراهية. قال جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أعظم وأخطر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وانظر إلى ختم الآية بقوله جل وعلا: إن كنتم تعقلون. وفي هذا دعوة إلى إعمال العقل والنظر في المصالح والمفاسد وشيء من هذا القبيل. ثم قال جل وعلا: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئي أيها المؤمنون أيها المسلمون. لأن كان هناك بين الصحابة من هؤلاء القوم من أهل الكتاب، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، حتى ولو أظهروا لكم المحبة علنا لكن في صدورهم بغضاء. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. من ما هو الكتاب؟ الجنس، جنس الكتاب، يعني جميع الكتب السماوية أنتم تؤمنون بها وهم يكفرون بها، ويكفرون بالقرآن وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، انظر إلى النفاق، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا يعني خلوا بأنفسهم رجعوا إلى أصحابهم. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل هي أطراف الأصابع، وعضها يعني علامة على الغيظ الشديد، على الغيظ والحنق الشديد. فالإنسان إذا غضب أو حنق أو اغتاظ يعض أنامل أصابعه، يعض أنامل أصابعه. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله جل وعلا: قل موتوا بغيظكم. قيل: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء موتوا بغيظكم، وقيل: قل، يقول هذا أهل الإيمان، موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالله جل وعلا هو علام الغيوب، وهو المطلع على ما في القلوب، وهو العليم بما في الصدور. ففرق بين صدور أهل الإيمان وصدور أهل النفاق. أهل الإيمان عندهم من الخير العظيم الذي دفعهم إلى محبة إسلام هؤلاء، ويتوددون إليهم ويتقربون إليهم، وهؤلاء يكيدون لهم كيدا كبارا، يعضون أصابعهم من الغيظ والحقد إذا خلوا بأنفسهم أو مع قومهم مثل ما قال جل وعلا في سورة البقرة إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنما نحن مستهزئون، ومرت معنا آيات في هذا المعنى. ثم قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة نعمة سواء كانت دينية أو دنيوية، هذه النعمة تسؤهم، ويظهر هذا على صفحات وجوههم، وربما انفلتت يعني من أطراف ألسنتهم شيء يدل على أن هذا ساءهم. إن تصبكم حسنة نعمة سواء دينية أو دنيوية تسؤهم، وإن تصبكم سيئة سيئة، سواء يعني في الغالب دنيوية كهزيمة في معركة أو كموت كبير من كبراء المسلمين مثلا أو شيء من هذا القبيل، يفرح بها، يفرح بهذه السيئة. وهذا يدل على أن حقدهم على الإسلام وأهله متجذر في صدورهم وفي قلوبهم. ثم إن الله تعالى قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الآية فيها من الطمأنة للصحابة ولأهل الإسلام الشيء العظيم، وهي أنه متى ما إن جمعتم بين الصبر والتقوى فإن الله جل وعلا يحميكم ويحفظكم. قال لا يضركم كيدهم شيئا، لأن الأمور كلها بيد الله، فالله تعالى إليه المرجع وإليه المآب، وهو القوي الشديد سبحانه وتعالى. قال وإن تصبروا وتتقوا، وتلحظوا بارك الله فيكم بأن الصبر والتقوى في القرآن يأتيان مقرونين دائما، وفيها أيضا بيان أن العاقبة حميدة. ولذلك ماذا قال يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولئما هؤلاء ما لا بد أن يكونوا على التقوى، لا بد أن يكونوا على التقوى. ولذلك قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه آية حقيقة من تأملها ونظر في معناها اطمأنت نفسه وارتاح باله، وعلم أن الله جل وعلا حافظه، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، لا تخفى عليه من عباده خافية، وأن كيد هؤلاء إلى بوار، وأن حقدهم راجع إليهم، راجع إليهم. وسيأتي ربط بين هذه الآية وإن تصبروا وتتقوا ما حصل من خلل عند الصحابة في معركة، بعض الصحابة في معركة أحد، حينما تخلوا عن جزئية من هذه الجزئيات، ولذلك أدبهم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.